الصراحة كلمتين أما نجي ولا مراحي كلمتين أما نجي ولا مراحي لا تحسب الناس حاسد ترن وراح المحبة وسح الموت المتاحي المحبة وسح الموت المتاحي يا لطيف الروح يا زين الصراحة كلمتين أما مجي ولا مراحي كلمتين أما مجي ولا مراحي يا تحسب الناس حاسة ترن وراحة المحبة وسح الموت المتاحي المحبة وسح الموت المتاحي واللقى منك البشاشة والسماء صوبك جناحه ما يمرك واحد ويروح صاحي ما يمرك واحد ويروح صاحي مرقب لك لين يرجع من مراحه مثل ما ترقب على صوت الطياحي مثل ما ترقب على صوت الطياحي من شفق قلبي ومن كثرة شفاحه ما يمر شحاحي ابزعول اللي مرج واب الفراحة مثل فزعة بن سعود البن صباحي مثل فزعة بن سعود البن صباحي ابزعول اللي مرج واب الفراحة مثل فزعة بن سعود البن